إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال Oh! فليعبدوا رب هذا البيت صدق الله.